اطلب العلم وخيف هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا صفور. كن سائمين بعد ان لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته وذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله وأهله مسكنا ثبتنا مسكنا بالإسلام ثبتنا نعم ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به. قال الشارح رحمه الله فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فالخوارج والمعتزلة اختلفوا في الأسماء أو في الأحكام؟ نعم في الأسماء، أما في الأحكام الحكم في الآخرة واحد من النار. اختلفوا في الأسماء في الدنيا، الخوارج يقولون هو كفر بكبيرته، أما المعتزلة يقولون ماذا؟ هو في منزلة بين المنزلتين، وقول الخوارج يعني قد يكون أقرب إلى العقل من قول المعتزلة، كلاهما باطل، لكن قول المعتزلة يعني أظهر بطلانا من قول الخوارج، لأنه يعني ليس هناك ثم منزلة بين الإيمان والكفر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فليس هناك منزلة ثالثة كما ادعى المعتزلة. قال وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد منه أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمه مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذاك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. نعم يعني هناك بعض نسخ متن الطحاوية ليس فيها لفظ من أمته، فيها وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، نعم بدون ذكر الأمة، فهذا دليل أن الظاهر أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة حكمهم حكم أمتنا أنهم لا يخلدون في النار وأنهم تحت مشيئة الله عز وجل. قال وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. إنما خبر لقوله ماذا؟ قال وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، لماذا قدم في النار؟ قال لأجل السبعة، لأن السبعة هنا ختمت بماذا؟ تناسب الفواصل، تناسب الجمل، في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون، ليختم الجملة بحرف النون قدم في النار، وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار، إذن ما خبر أهل الكبائر؟ لا يخلدون، والجملة التي محل رفع خبر أهل، نعم. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر وقيل إنها إلى 70 أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال. هذا أصح الأقوال واختاره شيخ الإسلام عندما تكلم عن حد الكبيرة، هذا بالاستقراء في نصوص الشريعة نجد أن من توعد الله عز وجل عليه بلعن أو غضب أو نفي إيمان أو حد في الدنيا فهذا هو الكبيرة. قال وهذا أمثل الأقوال أي صحوة. قال واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، يعني كل أمر لم يترتب عليه حد في الدنيا فهو ماذا؟ فهو صغيرة. وهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه ماذا؟ فيه نظر، فقد تكون كبيرة، هناك من الكبائر توعد الله عز وجل عليها بلعن أو بغضب، نعم، أو بعذاب، وليس لم يوجد فيها حدودا، لم يوجد فيها حدودا، كالغيبة مثلا. هل الغيبة فيها حد؟ على هذا التعريف الغيبة من الصغائر، ولكن الغيبة على الصغائر إنها من ماذا؟ إنها من الكبائر. نعم. قال ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة. فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. قال حد الدنيا وحد الآخرة، وما حد الآخرة؟ الوعيد في الآخرة، تقصد بحد الآخرة العذاب في الآخرة، عذاب خاص في الآخرة. يعني مثلا من قال في أخيه ما لا يعلم سقاه الله عز وجل من رضغة الخبال، هذا حديث ضعيف، ولكن هو فيه وعيد على ماذا؟ وعيد بعذاب معين. طيب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أوجب الله النار، هذا حد ماذا؟ حد في الآخرة، وعيد خاص على هذا الذنب بالآخرة. مقصود بحد الآخرة ماذا؟ الذي ذكره بعد ذلك، وعيد خاص على هذا الذنب في الآخرة الذي ذكره بعد ذلك في قوله. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. الوعيد في الآخرة هو الحد في الآخرة، أن الله عز وجل توعده بماذا؟ بعذاب من نار أو غير ذلك من العذاب الخاص في الآخرة. نعم. مثلا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع آخذ بلزمتيه، فهذا وعيد في حد في حد ماذا؟ حد في الآخرة من يكون في عذاب القبر أو في النار. نعم. قال وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أو أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا. ماذا يقصد هذا الضابط؟ أي ضابط؟ ضابط الكبيرة أم الصغيرة؟ ضابط الكبيرة الذي مضى في قوله في الكبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذا الضابط هو ضابط الكبيرة، ليس ضابط الصغيرة. هذا الضابط ضابط الكبيرة الذي مضى يسلم من القوادح. القوادح جمع قادح، والقادح هو الذي يطعن في التعريف، الذي يطعن أو يعترض. قادح طعن اعترض من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، قال كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك. كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. نعم، لأن هناك من هذه الكبائر ما ليس فيها حد، اليمين الغموس، شهادة الزور، هل هذه فيها حد مقدر في الدنيا؟ ليس فيها حد مقدر في الدنيا، ومع ذلك هي ماذا؟ هي من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام عدها من الكبائر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، عندما ألا ونبيكم بأكبر الكبائر. نعم. قال وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، سيئاته لا تكون مكفرة عنه باجتناب الكبائر من توعد ماذا؟ بلعن أو غضب، لأن هذه ما توعد عليه الشارع بلعن أو غضب أو حد هو في نفسه كبيرة، فلابد أن يجتنب هذا لكي يدخل في هذا الوعد. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا يدخل في هذا الوعد هو أنه يكفر عنه سيئاته، أي الصغائر التي فعلها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اجتنب هذه الكبائر. طيب لو قيم عليه الحد هل يدخل في هذا الوعد أم لا؟ لو قيم عليه الحد يعني لو ارتكب ما يوجب الكبيرة وقيم عليه الحد هل يدخل في هذا الوعد أم لا؟ لا. لماذا لا؟ لأنه أخذ الجزاء في الدنيا. أنا أقصد يدخل في هذا الوعد وعد تكفير السيئات. نعم. نعم يدخل. يبدو أنكم لن تفهموا السؤال. لو قيم عليه الحد في الدنيا فالحدود على الصحيح من أقوال أهل العلم كفارات لأهل، هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف الذين يقولون إن الحد لا يكفر الذنب إلا إذا اقتضى به التوبة. الحد نفسه عندهم ليس مكفرا، ولكن الصحيح أن الحد ماذا؟ مكفر للذنب حتى إن لم يتب فاعل الكبيرة، يعني سرق وقيم عليه الحد قطعت يده خلاص غفر ذنبه، فهذا بعد ذلك يدخل في هذا الوعد بتكفير الصغائر. نعم. قال الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد ضابط متلقى من خطاب الشارع. يعني الآن من أين نحن عرفنا هذا الحد؟ انظر إلى الحدود الأخرى التي ذكرها بعض أهل العلم، بعضهم قال هي إلى 70 أقرب، وبعضهم قال 17، بعضهم قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه. أقرب هذه الحدود ما كان متلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام توعد على هذا الذنب بلعن، وهذا الذنب بغضب، وهذا الذنب بحد. فإذا نحن أخذنا هذا التعريف من ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله أنه متلقا عن الشارع، متلقا من خطاب الشارع، أي مأخوذ من خطاب الشارع وليس من اجتهادات البشر. قال الوجه الرابع في ترجيح هذا الضابط، قال أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة. نعم، فإنك ستقول الصغائر كل ما لم يتوعد عليها الشرع بنفي إيمان أو بلعن أو بغضب أو بحد أو بعذاب في الآخرة، خلاص ستقول الصغائر كل ما عدا ذلك، فيمكن التفريق بهذا الحد بين الصغائر والكبائر. أما إذا قلت إن الكبائر إلى 70 أقرب، طيب ما هي 70؟ نحن لا نعرفها، فلن تستطيع هكذا أن تحدد ماذا؟ أن تحدد ما هي الصغائر، لأنك ما استطعت أن تعين الكبائر فلن تستطيع أن تعرف ما هي الصغائر. صحيح؟ نعم. قال ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأن هذه الأمور أبيحت في بعض الشرائع أبيحت فيها هذه الأمور، أبيحت فيها شرب الخمر، أبيحت فيها الفرار من الزحف، وبيح فيها التزوج ببعض المحارم كما في شريعة آدم عليه السلام التزوج من الأخت وغير ذلك من الأمور التي كانت محرمة في شريعتنا ومباحة في بعض الشرائع الأخرى. نعم. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة فنحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. وأن الحبة من مال اليتيم، كان في بعض الشرائع الوعيد الشديد على أخذ القليل من مال اليتيم. نعم. وكذلك الكذبة الواحدة الخفيفة، هل يقال إن الكذبة الواحدة الخفيفة من الكبائر؟ لا، يقال لا من الكبائر، ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. يعني لو قلنا إن ما اتفقت الشرائع على تحريمه، لأن هذه الأمور اتفقت الشرائع على تحريمها، أخذ الحبة من مال اليتيم اتفقت الشرائع على تحريمها أم لا؟ الكذبة الخفيفة اتفقت الشرائع على تحريمها أم لا؟ اتفقت. فيلزم أن نقول إن هذا من الكبائر، ولا أحد يقول إن هذا من الكبائر. هذا واضح؟ نعم. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة، هذا تعريف هو يرد الآن على الحدود التي ذكرها بعض أهل العلم حدا حدا ضابطا ضابطا. بعضهم قال الكبيرة هي ما سد باب المعرفة بالله، هذا ضابط. وبعضهم قال ذهاب الأموال والأبدان، يعني الذنب الذي يترتب عليه ذهاب البدن أو المال. نعم. قال يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد. بعضهم قال سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، يعني كل ذنب هناك ذنب أقل منه صح؟ بالنسبة للذنب الذي أقل منه هو ماذا؟ هو كبيرة، فهذا يقتضي أنه ليس هناك كبائر وصغائر، وأن الذنوب كلها على درجة واحدة، نعم أنها سميت كبائر بالنسبة لما دونها، أو أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب ليس فيها كبائر وليس فيها صغائر، وإنما هي على درجة واحدة. نعم يقتضي أن الذنوب تمثيله الشيخ يقتضي أن شرب الخمر قال ما سد باب المعرفة إلى الله وذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر، هذا في ذهاب الأموال والأبدان. هل شرب الخمر يقتضي ذهاب الأموال؟ نعم. ليس شرطا، يقتضي ليس شرطا، ويقول أنا أشرب الخمر لأتمتع به وأكل الخنزير، وأكل الأكل الخنزير، يقول أنا أكل الخنزير لكي ينمو بدني. نعم فهناك كبائر، هي كبائر ولا يقتضي، لا يلزم منها ذهاب الأموال والأبدان. الغيبة يعني التمثيل أوضح من هذا بماذا؟ بالغيبة، أليست الغيبة كبيرة من الكبائر؟ لكن هل تقتضي بهذا الأموال والأبدان؟ لا تقتضي هذا. هو على المثال الأول يسبب المعرفة بالله. مسد هو ذكر ضابطين وليس ضابطا واحدا، هما ضابطان. مسد باب المعرفة بالله هذا ضابط، أو ذهاب الأموال والأبدان هذا ضابط آخر. المثال الذي ذكره لذهاب الأموال والأبدان. وكذلك شرب الخمر، هل يقال إن شرب الخمر يذهب باب المعرفة بالله مطلقا؟ يقول عندما أفيق أنا أعرف الله عز وجل. هل أكل الخنزير يذهب باب، يسد باب المعرفة بالله مطلقا؟ يقول لا يسد باب المعرفة بالله مطلقا. فهذا الضابط غير يعني من شرط الضابط ماذا؟ أن يكون جميعا مانعا، أن يكون جميعا من شرط الضابط ومن شرط الحد أن يكون جميعا مانعا، يجمع ما يحتاجه المعرف ويخرج ما عدا المعرف. فهذا الضابط ضابط ما سد باب المعرفة بالله، هذا ضابط عام، يعني قد تختلف الأنظار فيما يسد باب المعرفة بالله وفيما لا يسد باب المعرفة بالله، قد تختلف الأنظار فيما يفسد الأموال والأبدان وفيما لا يفسد الأموال والأبدان. بعضهم يدعي أن شرب الخمر لا يفسد البدن. نعم والغيبة مثلا، الغيبة ليس لها علاقة بإتلاف الأموال والأبدان وهي من الكبائر، فعلى هذا الضابط لا يدخل كثير من الكبائر فيه، لا يدخل كثير من الكبائر في هذا الضابط. أما الضابط الذي بعده وهو يرد عليه قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسه لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وأن كله على درجة واحدة، وهذا فاسد. فهمتم هذا الضابط؟ هذا الضابط يقول بعض أهل العلم قالوا إنما سميت كبائر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما دونها. يعني مثلا نقول الغيبة كبيرة بالنسبة للكذب، والكذب كبيرة بالنسبة للنظر، والنظر كبيرة بالنسبة للمس، وهكذا. نعم وهكذا، يقولون كل ذنب كبيرة بالنسبة لما دونه. فبهذا التقسيم لا نستطيع أن نقول إن هناك كبائر بعينها وصغائر بعينها، عندما نقول إن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا التقسيم نسبي أم مطلق؟ مطلق ليس نسبي. أما هذا الضابط ولا نسبي أم مطلق؟ نسبي. وما الفرق؟ نعم فنقول إن هناك كبائر تسمى كبائر مطلقا ليس بالنسبة إلى غيرها، أما هنا هذا التقسيم تقسيم ماذا؟ بالنسبة إلى غيره. واضح هذا؟ فلا صح هذا الضابط لأنه يجعل الكبائر كبائر بالنسبة إلى غيرها، في النهاية لن يكون عندنا كبائر وصغائر. قال وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. نعم بعض الناس قال في الضابط إنه ليست معلومة، هل قوله ليست معلومة هذا حجة؟ هناك من علمها من أهل العلم؟ طيب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا لما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهناك من الراسخين في العلم من يعلمون ما هي هذه الكبائر، فلا يصح عند الإنسان نفي العلم ليس ماذا؟ ليس دليلا، او عدم العلم ليس دليلا على العدم، عدم العلم ليس دليلا على العدم، هو لا يعلم. لكن هل معنى ذلك ان الكبائر معدومه ليست موجوده؟ لا، هو جاهل بحقيقه الكبائر. فهذا القول الذي يقول انها ليست معلومه هو دعوى لا دليل عليها، والدليل يدل على غير ذلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا انبئكم باكبر الكبائر. هذا نص واحد يكفي في اثبات ان هناك ماذا؟ كبائر وصغائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر. فالنصوص التي ورد فيها وصف بعض الأفعال بأنها من الكبائر نصوص كثيرة جدا، فكيف يقول إنها غير معلومة؟ يعني كيف يقال إن الشارع ممكن يقول هذا الذي يقول إنها ليست معلومة؟ يقول الشارع أخبرنا أن هناك كبائر ولكن لم يعلمنا ما هذه الكبائر. يعني هذا اتهام الشريعة بماذا؟ بالتعمية والتضليل. يعني كيف يقال إن الشريعة حذرت الإنسان من الكبائر في نصوص كثيرة، نعم، ورتبت ثوابا عظيما على اجتناب الكبائر كثواب تكفير الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكيف ترتب هذا الثواب العظيم على اجتناب الكبائر ثم لا تخبرنا ما هي الكبائر؟ سيكون هذا من ماذا؟ من اتهام الشريعة بماذا؟ بعدم البيان. هذا وجه آخر من أوجه رد هذا الضابط، الضابط الذي يقول إن الكبائر ليست معلومة. معنى هذا أنها اتهام الشريعة أنها أتت بنصوص كثيرة جدا وكل هذه النصوص في النهاية لا فائدة فيها، كل النصوص التي ذكرت أن من فعل كذا يغفر ذنبه، ما اجتنبت الكبائر، الصلاة الخمس ورمضان لرمضان والجمعة للجمعة، هذه الأحاديث والنصوص التي رتبت مغفرة الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، هذه النصوص الآن كلها ليس لها معنى، لا نستطيع أن نعمل بها لأننا لا نعلم ما هي الكبائر حتى نجتنبها، صحيح؟ فهذا يكفي في رد هذا الضابط. قال النص تعريف صحيح للكبائر الذي ذكر شيخ الإسلام أن كل ما توعد الله عز وجل عليه بلعن أو عذاب أو نفي إيمان الذي ذكره في أول الكلام. قال وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعن أو الغضب، أو اللعن أو الغضب، هذا الذي قال وهذا أمثل الأقوال. زاد شيخ الإسلام أو نفي إيمان أو نفي، هذا كلام شيخ الإسلام أصلا، هذا كلام شيخ الإسلام ولكن في مواضع أخرى يقول أو نفي إيمان، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، لا يؤمن أحدكم، نعم لا يؤمن، والله لا يؤمن. نفي الإيمان هذا معنى هذا أن هذا الفعل الذي يترتب عليه نفي الإيمان إنه إن هذا الفعل من الكبائر، نعم. قال مثلا من غش فليس منا، فمعنى هذا أن الغش من الكبائر، نعم. قال ومن قال نعم، فقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتسب المعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. يعني مصطلح المعرفين هذا يشير إلى أهل الطريقة أي الصوفية، يعني متصوفة أهل السنة يستخدمون هذا المصطلح كثيرا، هو مصطلح العارف، يقولون فلان هذا عارف بالله، يقصدون يعني أنه استكمل الإيمان ولذلك يسمون عارفا، هذا معنى قول أهل الطريقة، نعم. يعني متصوفة أهل السنة كثيرا ما يستخدمون هذا المصطلح، فلعل الشيخ الطحاوي قصد هذا، قصد المعرفة المستلزمة للاهتداء، ليس المعرفة التي ليست تلزم الاهتداء، المعرفة المستلزمة للاهتداء يعني هداية التوفيق والإلهام، نعم. أما مجرد المعرفة التي هي معرفة الدلالة والإرشاد فهذه لا تستلزم الاهتداء، نعم. قال وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعسى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنا. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، يعني لو جاز أن يغفر الشرك لعلق بالمشيئة، فلم يعلق بالمشيئة علمنا أن مغفرته ماذا؟ ممتنعة. واضح هذا؟ نعم. ولو كان الكل سواء الكبيرة والشرك متساويين، نعم، لما كان للتفصيل معنى، لما كان للتفصيل معنى أن يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يقول فيه الكبير. نعم ما كان لما كان التفصيل معنا. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك خلاف بين أهل العلم في القطع بقبول توبة التائب، هل نقطع بقبول توبته أم لا؟ نعم أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا ماذا، نقطع بقبول توبته فيما بينه وبين الله عز وجل على وجه العموم. وبعضهم قال لا، توبة التائب معلقة بالمشيئة، واستدلوا ببعض النصوص مثل قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فولا اعترفوا بذنوبهم ولا اعترف بالذنب ماذا؟ توبة. ومع ذلك قال الله بعدها ماذا؟ ها؟ عسى الله أن يتوب عليه. فقالوا عسى رجاء، والرجاء ليس لازما. والصحيح أن عسى ماذا؟ عسى في القرآن موجبة، عسى في القرآن موجبة. فالله عز وجل يتوب وعد بقبول توبة التائب كما قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم. نعم فعسى في القرآن موجبة. وكما قال الله عز وجل مثلا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله نعم لا يستوون عند الله. قال بعدها ماذا؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالذين عملوا هذه الأعمال هل نقول إنها قد تقبل؟ لا تقبل. من عمل العمل مستوفيا شروطه وأركانه قبل عمله. والتوبة عمل، التوبة عمل من الأعمال. فمن استوفى شروط التوبة وأركانها وانتفت عنه موانعها يعني يقطع بقبول التوبة، يقطع بقبول توبته. لكن هل هذا على التعيين؟ هل كل واحد يستطيع أن يقول أنا تبت توبة نصوحا فلابد أن يكون الله عز وجل قد غفر لي؟ يقول لا، من علامات قبول التوبة أنه لا يقطع بقبول توبة نفسه. لو قطع بقبول توبة نفسه فهذا عجب وتزكية للنفس. ولكن نقول في أحكام حكم الله عز وجل في أحكام الآخرة كل من صحت توبته لابد أن تكون مقبولة. يعني لا يمكن أن يعذب الله عز وجل أقواما صحت توبتهم، بخلاف أهل الكبائر يمكن أن يعذب أقواما من أهل الكبائر ويمكن أن يعفو عن أقوام من أهل الكبائر فهم تحت المشيئة. أما من تاب توبة صحيحة فهو ليس تحت المشيئة، لابد أن لا يعاقب على هذا الذنب. قد يؤاخذ على غيره من الذنوب لكن هذا الذنب بالذات لن يؤاخذ عليه. نعم قال فمعنى هنا يقولهم في مشيئة الله وحكمه. ثم قال ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة. واضح هذا؟ نعم كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية في ماذا؟ هذه الآية في ماذا؟ في التوبة أم في غير التوبة؟ في التوبة. نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. هذه الآية ماذا؟ الآية هذه تتكلم عن من تاب. أما الآية السابقة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تتكلم عن من فعل الكبيرة بدون توبة. واضح؟ نعم قال فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. يعني آية النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا عن من فعل الكبيرة ولم يتب منه، فهذا أمر معلق بالمشيئة. نعم ولا صح أن نقول إن هذا قد تاب ثم أمر معلق بالمشيئة لأن التائب ليس معلقا بالمشيئة، التائب مقطوع بقبول توبته لأن الله أوجب هذا على نفسه. الله أوجب على نفسه أن كل من تاب قبلت توبته. صحيح. طيب قال وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله ما هي المؤاخذة؟ إنه قال عارفين. نعم كلمة معرفته المفروض يقول ماذا؟ ذلك أن الله مولى أهل إيمانه، الله ولي الذين آمنوا. المؤاخذة التي يقصدها التي تكلم عليها قبل ذلك. نعم وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ما قبلت عندك كيف خرج هذا الحديث؟ طب لا عندك فأخرج البلقي في الدعوات الكبير والصحابة والبني في السلسلة الصحيحة. إذن هو حديث صحيح. نعم قال نعم لكن الشيخ البيضاوي قال انه صح كده طيب نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا يوسف عليه السلام أن يتوفاه الله عز وجل مسلما، نعم، في ختام في آخر حياته، نعم. قال: وبه دعا السحرة الذين كانوا أول مؤمن لموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت، ولا بالموت الآن، والفرق الظاهر. هذا الفرق الظاهر جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهل يصح أن يقال إن يوسف عليه السلام تمنى الموت عندما قال توفاني مسلما؟ لا، يوسف كل إنسان سيتوفى، يقول توفاني عندما يحين وقت وفاتي مسلما، لم يقل توفاني الآن، لم يتمنى الوفاة الآن، ولم يدع بمطلق الموت، لم يقل توفاني. لو قال: رب قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني والحقني بالصالحين، لم يقل توفني مسلما، لكان هذا تمنيا للموت، فلم يتمنى وفاة مطلقة، إنما تمنى وفاة مقيدة بالإسلام عندما يحين وقتها، عندما يحين وقتها. نعم. قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. هذا لا يصح. نعم. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلقى أبا هريرة. إذنه منقطع. نعم. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. أي بهذا الراوي يعني، معاوية بن صالح. وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وهذا أيضا لا يصح. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. ولذلك القاعدة في هذا عند أهل السنة عند جمهور الفقهاء أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فهذا الفاجر مهما كان فجوره وفسقه طالما أنه ليس كافرا فصلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وعلى الذي يقول بخلاف هذا الدليل، يعني يلزم الذي يقول بعدم صحة مثلا الفاجر أو عدم صحة إمامة الفاجر أو إمامة الصبي مثلا، يلزمه الدليل على عدم صحة ذلك، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والدليل على هذا الحديث الذي يذكره الآن قال في صحيحه: وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، أي الأئمة يعني الإمام يصلي لك، يعني يصلي بك، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا أصل عظيم في باب الإمامة في الفقه، ويترتب عليه فروع كثيرة جدا. فإن أخطأوا فلكم وعليهم، من صور الخطأ مثلا أن يصلي الإمام محدثا، لو صلى الإمام محدثا هو جاهل بالحدث ثم لم يعلم بحدثه إلا بعد الصلاة، يلزمه أن يعيد، لكن هل يلزم خلفه أن يعيده على الصحيح؟ لا يلزمه. نعم. لكن لو علم المأموم بحدث الإمام في أثناء الصلاة يلزمه أن يقطع الصلاة أو أن يكمل صلاته منفردا. نعم. قال: وعن عبد الله صلى خلف من به ثلث. صح، صلى خلف من به ثلث وخلف الأزلق، يعني مثلا الحنابلة ابن قدامة في المغني يقول: ولا يصح صلاة الأمي إلا بمثله، ولا يصح صلاة من به ثلث إلا بمثله. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفتح. طيب هذا مذهب جمهور أهل العلم، ولكن أصبح مذهب شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية وإسحاق النرهوي أنه تصح صلاة الألبغ، يعني لو كان شخص الألبغ في الفتح يبدل حرفا بحرف لأن هذه قدرته لا يستطيع إلا هذا، تصح إمامته بغيره أم لا تصح؟ الصحيح أنها تصح. وليس مع الذين قالوا بعدم صحة إمامة الألبغ أو من به سلف بغيره ممن ليس به هذا، ليس معهم دليل، ليس معهم دليل على هذا أبدا، بل إن هذا الرجل الذي هو ألبغ لا يستطيع أن يقرأ الفتح، هل هذا في قدرته أم ليس في قدرته؟ هذا ليس في قدرته، فصلته صحيح. قد يتوجه الكلام في من كان مفرطا، يعني بعض الناس يصلي بالناس وليحسن الفاتحة بسبب أنه ماذا؟ مفرط في تعلم الفاتحة، هذا قد يتوجه أن نقول إن صلاته لا تصح لنفسي ولا لغيري. لماذا؟ لأنه مفرط. لماذا حكمنا بعلم صحة الصلاة لغيري؟ لأن صلاته لنفسي ليست صحيحة، هو قادر أن يتعلم الفاتحة ولكنه ماذا؟ مقصر. فتراه مثلا يلحن لحنا يحيل المعنى، يغير المعنى، فيقول بدلا من يقول ولا الضالين يقول ولا الدالين، يعني يبدل الضاد دالا مثلا، اما لحنا لا يحيل المعنى لا يغير المعنى، فالصحيح ان صلاته صحيحه لنفسه، فاذا صحت لنفسه صحت لغيره. فان به ثلاث تصح صلاته، وكذلك المستحاضه لو امت النساء تصح صلاتها لغيرها لانه صحت صلاته لنفسه. هذا مذهب شيخ الاسلام كما ذكرت واسحق، وان كان جمهور اهل العلم يشترطون في هؤلاء ان يؤموا امثاله. نعم. أنا قلنا ونرى الصلاة خلف كل بار وفاجر من أهل قبلتي لا يصح. الحديث لا يصح ولا لا تصح؟ تصح تصح؟ نعم. الفاجر يعني الصلاة إذا صحيح؟ نعم صحيح. قلنا في الحديث نعم وقلنا الصلاة خلف كل بار وفاجر. أنت تتكلم الحديث صحيحة بالمعنى الصحيح؟ أنتم قلتم هذا. أنت سؤالك ما هو سؤالك؟ المعنى صحيح الحديث صحيح؟ نحن قلنا لا يصح. ماذا لا يصح؟ الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، معنى الحديث صحيح، ولكن الحديث كنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. نعم، يعني ما التبس عليه شيء فليصح. وأنتم قلتم لا تصح، نحن لا لا لا لا. لو لو لو لو حدث التباس يعني في الكلام فعليك أن تستفسر. يعني نفس الكلام في الصلاة الواجبة عليكم. نعم، الحديثان ضعيفان، ولكن العمل عليهما. العمل عليهم، ما الدليل عليهما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند البخاري يصلون لكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أصاب الإمام فلكم أنتم أيها المأمومون الثواب وله الثواب، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. صلى أنس وصلى ابن عمر خلف الحجاج وكان فاسقا، وصلى خلف الوليد بن عقبة الذي كان يصلي بهم الفجر وصلى بهم الفجر أربعا وقال لو شئتم لزدتكم، كان يصلي وهو سكران، يعني صلى خلفه الفجر وهو سكران، ولم يقولوا كيف نصلي خلف السكران، يعني لو أتى تخيل لو أتى إمام سكران المسجد والناس يصلون خلفه يعني ممكن تقتلونه. صلى خلفه الصحابة ولم يتركوا الصلاة خلفه. نعم. ما هذا قولك غير مميز؟ يعني هل الآن بين قد يكون بين الإفاقة وبين السكر، لأنه الآن قام يصلي يعرف أنه يصلي، ولكن غلبه السكر فصلى أربعا وقال لو جئتم لزلتكم، لما قال له صليت الصبح أربعا قال أصلي ستا لو أردتم، يعني فصلى خلفه يعني. لأن المسألة هو يعني فقد عقله ولم يقض عقله، هذه لا تتبين إلا من خلاله هو. المهم أنهم صلوا خلفه وكان معروفا عنه أنه مدمن للخمر. نعم. فنعم هذا خاص للإمام، ولكن يأتي أوام من الأئمة ممكن يعني. طبعا هذا خاص للإمام، طبعا لا شك أن كل هذا الكلام الذي يتكلم عليه أهل العلم أنك إذا لم تجد غير هذا الفاجر لا تترك الصلاة، أما إن وجدت إماما فاجرا وإماما صالحا لا شك أنك تصلي خلف الصالح، لا شك، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. ولكن الكلام لو لم يوجد إلا الإمام الفاجر في بلد كل أئمتها هكذا، فهل يقال إننا نترك الجمعة والجماعات كما يفعل بعض الإخوة مثلا لا يصلون؟ هذا لم يقل به أحد من السلف، بل نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على صحة الصلاة خلف مسطور الحال، وأن ترك الصلاة خلف مسطور الحال هو شعار أهل البدع. مسطور الحال يعني الذي لا تعرف عقيدته، يقول أنا لا أصلي إلا خلف من أعرفه، فسؤال الأئمة عن عقائدهم وامتحانهم هذه طريقة أهل البدع كما نقل هذا شيخ الإسلام، ولو كلام طويل في هذا. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. هذا ضعيف أيضا، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، إذن هو مستور الحال أم ليس مستور الحال؟ مستور الحال، ومع ذلك باتفاق الأئمة يصلي خلفه. نعم. وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحالي. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. إمام الراتب يعني الراتب المعين من قبل الخليفة، إمام الراتب المعين. نعم. لو لا يستطيع أحد أن يصلي غير هذا الإمام فهل يترك الصلاة خلفه؟ في الجماعة والجمعة يصلي خلفه، يصلي خلفه ولا يعيد على الصحيح. ذكر شيخ الإسلام قولين عن السلف في هذه المسألة، قول أنه يعيد وقول أنه لا يعيد، ورجح عدم الإعادة، ورجح وقال ليس معنى الإمام أحمد له قول بالإعادة وقول بعدم الإعادة، قال وليس مع من قال بالإعادة دليل، ليس مع من قال بالإعادة دليل، لأنك لو صليت خلفه ومعنى ذلك أنك ترى صحة صلاتك، فإذا كانت صلاته صحيحة فصلاتك كذلك صحيحة. نعم. إذا عينه مثلا أهل القرية عليكم راتبا؟ لا، لو عينه أهل القرية واتفقوا على إمامته ورضوه إماما هو يكون راتبا، ليس شرطا أن يعين من قبل الإمام يعني. قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما قدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. أنت دائما تزيد يعني هنا يعيدون لا يعني لا يتبعه قطعا، هم لم يتبعوه قطعا، يعني لو زاد الإمام زيادة في الصلاة وظن أنه لم يزد وسبح به من خلفه فلم يرجع وتيقن المأموم تيقن أو غلب على ظنه أنه زاد، ماذا يلزم المأموم؟ يلزم أن يزد، فهو مخير أن يفارقه وأن ينتظر حتى ينتهي من الصلاة، مخير بين هذين الأمرين، لكن لو تبعه وهو يوقن بزيادة الإمام بطل صلاته. نعم. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، وكان هذا إمام الخوارج، صلى بالناس واحد من الخوارج الذين خرجوا على عثمان، ظل عثمان رضي الله عنه ثلاثة أيام أو أكثر محبوسا في بيته لا يستطيع أن يخرج للصلاة، والصحابة كلهم كانوا خرجوا من المدينة إلى الحج ومستغلوا هذا، استغلوا خلو المدينة من الصحابة كان في موسم الحج وحصلوا بيت عثمان، وأصبح واحد منهم لا أذكر اسمه هو الذي يصلي إماما بالناس، فهذا الرجل كان خارجيا، هو الذي خرج على عثمان كفره وقتله، ها يعني هؤلاء الناس الذين حصلوا بيت عثمان وقدموا واحدا منهم كانوا يكفرون عثمان وهم الذين قتلوه، ومع ذلك لما سأل الناس عثمان هل نصلي وراء إمام الفتنة هذا، فماذا قال عثمان؟ قال لما حصر صلى بالناس شخص فسال سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. سبحان الله، هذا قال إنه عند البخاري. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن النهي عن المنكر أن تنكر عليه من باب أولى لتصلي خلفه، يعني الذي كره من السلف الصلاة خلفه كره من هذا الباب، ولكن هذا في حالة ماذا؟ كره هذا في حالة وجود غيره، أما إذا لم يوجد غيره فيصلى خلفه. نعم. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه أو إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لأنه صلى خلف غيره، صلى خلف غيره، فإذا هذا يدل على ضابط الهجر، أن الإنسان يهجر أصحاب البدع وأصحاب المعاصي بشرط أن تتحقق ماذا؟ مصلحة الهجر. ما هي مصلحة الهجر؟ أن ينتهي عن بدعته أو لا يقتدي الناس به في هذه البدعة. أما الهجر الذي لا يترتب عليه هذه المصلحة ومصلحة الانتهاء عن البدعة أو مصلحة انتهاء الناس عن الاقتداء به، إذا لم يترتب الهجر على هذا الهجر مصلحة فالهجر حينئذ لا يكون مشروعا، ويدل على هذا لأن هذا الضابط يعني يغفل عنه بعض الناس، يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هجر الثلاثة المخلفين وكان من الصحابة الصادقين، ولم يهجر المنافقين الذين تبين له نفاقهم وكذبهم، مع أن هؤلاء أولى بالهجر. لماذا؟ لأن هجره للمنافقين لن يترتب عليه مصلحة، لن ينتهوا عن هذه البدع، هل سينتهون عن هذا النفاق؟ لن ينتهوا عن هذا النفاق، هل سينتهون عن هذا النفاق؟ بالعكس هذا سيكون أفضل لهم، سيقولون إن محمد قد هجرنا واعتزلنا وهذا أفضل يعني. نعم. أما النبي عليه الصلاة والسلام عندما هجر هؤلاء الصحابة إنما هجرهم لأنه يعلم أن هذا الهجر سيؤثر فيهم تأثيرا عظيما وسيكون سببا في توبتهم. فأصحاب المعاصي ليسوا على درجة واحدة في هذا الجانب، في جانب هجرهم، ولذلك السيوطي له رسالة لطيفة في هذا الموضوع اسمها الزجل بالهجر، يتكلم فيه عن ضابط الهجر، فقال الضابط في الهجر يعني خلاصة الكلام أن الضابط في الهجر هو الذي يترتب عليه ماذا؟ مصلحة. فالهجر في حد ذاته ليس مرادا، إنما هو وسيلة لتحقيق الغاية، فإن تحققت به الغاية فتتخذ هذه الوسيلة وهي الهجر، إن تتحقق هذه الغاية فلا تتخذ هذه الوسيلة. نعم. وهذا يختلف من شخص إلى آخر، أنت تعلم بعض أصحاب المعاصي قد يؤثر فيك هجرهم، فإذا هجرتهم ماذا يؤثر فيهم؟ وإذا بعض أصحاب المعاصي لو هجرتهم سيجدون في عصيانهم لأنهم لن يجدوا من يأمرهم وينهاهم. نعم. فليعامل الناس معاملة واحدة في هذا الأمر هو الهجر يعني. فلذلك يقول لو كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة يترك الصلاة خلفه، طالما أنه سيحقق مصلحة إنكار المنكر ويحقق مصلحة الصلاة خلف غيره. نعم. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة أو لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدعا مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم بشر. إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وهذا من فقه شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا من فقهه رحمه الله، أنه لا يدفع المنكر بمنكر أعظم منه. أنت الآن هذا الإمام إمام بدعة وإمام يدعو إلى بدعته ويصلي بالناس وإمام راتب، لو أزلت هذا الإمام سيترتب منكر أعظم، ومثلا وقوع القتال بين المسلمين لأن هذا الإمام له أتباع كثيرون، ولو أزلته بالقوة هذا سيترتب عليه قتال بين المسلمين ومنكر أعظم. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تزيله، بل صلي خلفه وليس عليك أن تعيد الصلاة. نعم. وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الابتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. يعني أنت عندما تخلفت وصليت الجمعة في بيتك أو لم تصلي الجمعة أصلا، صليت الجمعة ظهرا، نعم، هل تحققت المصلحة؟ هل ترك الإمام إمامته؟ ما زال إماما، إذا عليك أن تحصل المصلحة وهي إقامة الجمعة والجماعات. وذكرت لكم قبل ذلك كلام شيخ الإسلام أنه قال عندما استطال أهل البدع في خراسان والعراق الجهمية والمعتزلة صلى أهل السنة خلفهم لأنهم لم يجدوا غيرهم، صلوا خلفهم وهذا هو الفقه، لأنهم إن لم يصلوا خلفهم لم تتحقق مصلحة إقامة الجمعة والجماعات. هناك مصلحتان، مصلحة هجر المبتدع ومصلحة إقامة الجمعة والجماعات. المصلحة الثانية أعلى من المصلحة الأولى فتقدم أعلى المصلحتين. نعم. قال وأما إذا أمكن فعل الجمعة وجماعة خلف البرج فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. والصحيح أنه لا يعيد، رجح هذا شيخ الإسلام. لماذا لا يعيد؟ وترك خلاف الأولى، لماذا لا يعيد؟ لأن صلاة الفجر هذا اتفقنا أنها صحيحة، فكذلك صلاته هو صحيحة. قال وأما الإمام، وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، الحديث المتقدم هو حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم أن أخطأوا فلكم عليه. فقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. ما هو الصحيح أنه لا يلزم أن يعيد وهو مذهب الجمهور. قال وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. كان يصلي الإمام بدون فتح، يصلي الصلاة السرية بدون فتح لأنه حنفي مثلا ويعلم المأموم أنه هكذا، أو يصلي الإمام وقد أكل لحم الإبل نعم ولم يتوضأ، والصحيح أن الوضوء يلزم من أكل لحم الإبل، فأنت توقن الآن أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وأنت تصلي خلف الإمام نعم شافعي أو حنفي أو مالكي ليقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل عليك أن تعيد الصلاة أم لا؟ ليس عليك أن تعيد لأنه يعتقد أن صلاته صحيحة، فكذلك صلاتك أنت خلفه صحيح. نعم. قال ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. هذا بخلاف المثال الذي ذكرته الآن، الذي ذكرته الآن الإمام يعتقد أنه متوضئ، أما المثال الذي يذكره هنا الإمام يعتقد أنه ليس متوضئ ويصلي بدون وضوء ويعلم أنه ليس متوضئ، فهذا لا يجوز أن يصلي خلفه، كما صلى خلف إمامه ويعلم أن الإمام جنب فلا يجوز أن يصلي خلفه. نعم. وما حكم هذا المصلي لو صلى على غير وضوء؟ لا شك أن هذا استهزاء قد يصل إلى الكفر، لكن هل نقول هذه مسألة، هل نقول أن هذا الفعل في حد ذاته مكفر أم لا؟ لا، الأفعال المحتملة والأقوال المحتملة لابد فيها من الاستخصال، الأفعال المحتملة والأقوال المحتملة، يعني من صلى بغير وضوء هذا الفعل قد يكون كفرا إن قصد به الاستهزاء نعم، لكن ما نحن هل معنى ذلك أننا نشترط القصد في الكفر؟ الجواب لا، ولكن هذا الفعل نفسه هل هو استهزاء؟ فعل نفسه ليس استهزاء، لأنه قد يصلي على غير وضوء متأولا يظن مثلا أنه يصح صلاة فقر الطهورين نعم، أن الماء ليس موجودا والتيمم ولا يستطيع أن يتيمم فيصلي، أو أن الوضوء يعني يسقط عنه إذا كان البرد شديدا مثلا يعني وهو يطيق أن يتوضأ، طبعا لو كان البرد شديدا ما يضره ويموت لو أن يتيمم، قد يكون متأولا في ترك هذا الوضوء نعم، فلا يكفر بمجرد هذا. الأصل أن الأفعال المحتملة، وهذه قاعدة مهمة في باب التكفير ذكرها أهل العلم، أن الأقوال المحتملة والأفعال المحتملة لا يجوز التكفير بها إلا بعد استفصال صاحبها، فإن من الأقوال ما هي أقوال محتملة وما هي أقوال صحيحة، الأقوال المحتملة والأفعال المحتملة فلا بد من استفصال صاحبها ومعرفة مراده من هذا الفعل وهذا القول. نعم. أما إذا كان صلاة الإمام عند المأمور غير صحيحة ولكن عند الإمام نفسه غير صحيحة، لا يجوز المأمون يصلي خلفه، هذا المثال الذي ذكره. لو كانت الصلاة عند الإمام غير صحيح، الإمام يعتقد أن الصلاة غير صحيح، كان يكون إماما حنبليا يعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ومع ذلك صلى وهو أكل لحم الإبل، فصلاته الآن في اعتقاده ماذا؟ باطلة، لا يجوز أن يصلي خلفه لأنه يعلم بطلان صلاته نعم، فهذا هو الضابط. لو اعتقد صحة صلاة نفسه بتأويل سائغ فصلاته في ظاهر الأمر صحيحة، لأن لو تأويل سائغ يتبع فيه في هذا التأويل بعض أهل العلم نعم، بخلاف من صلى وهو يعتقد أن صلاته باطلة، يعتقد أن صلاته ليست صحيح، فهذا لا يجوز أن يصلي خلفه. طبعا الفرق بين الحالين. نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد أو أن أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. هذا كلام عظيم، هذا كلام مهم، يعني أيضا مما يدل على صحة الصلاة خلف الإمام الذي ترى أنت عدم صحة الصلاة خلف الإمام الحنفي الذي لا يقرأ الفاتحة، أو خلف الإمام الذي يرى عدم الوضوء من لحم الإبل، لا يلزمك أن لا يلزمه هو أن يتبع مذهبك، إنما يلزمك أنت أن توافقه في مذهبه وأن تصلي خلفه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني كل هذا الكلام لخصه أهل العلم في قاعدة، وهي ماذا؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأننا لو تركنا حكم الحاكم للخلاف ما انتهى الأمر، لأن الخلاف واسع، فستتبع رأي من؟ ستتبع زيد أو عمرو أم علي؟ نعم المسألة قد يكون فيها أقوال كثيرة، فلو أرجعنا الأمر إلى اجتهاد وقال الحاكم في كل مسألة أخذ فيها رأيا لابد أن أجلس مع العلماء ونصل إلى رأي، لن ينتهي الأمر. فحكم الحاكم يرفع الخلاف، وحكم الحاكم لا ينقض، حكم الحاكم لا ينقض حتى من الحاكم نفسه، بمعنى لو أن الحاكم حكم في قضية معينة باجتهاد ثم بدله غدا أن هذا الاجتهاد كان خطأ، هل له أن يأتي بالمتخصمين ويعيد القضاء مرة أخرى؟ الجواب لا، لا يجوز له هذا أصلا، لأنه لو أجزنا له هذا لأفضى هذا إلى عدم استقرار الأحكام، إلى عدم استقرار الأحكام، ولو وجبنا على كل حاكم تغير اجتهاده وأن يرجع لكل القضايا التي مضت فينقضها. بشرط أن يكون خطأ. نعم. لا خطأ في ماذا؟ خطأ محض خلاف الإجماع طبعا، نتكلم عن حكم الحاكم في مسائل خلافية. لو كان خطأ محضا، الخطأ نوعان، أن يكون خطأ متى ينقض الحاكم حكمه؟ في حالين فقط، إذا كان خطأ محضا كان يحلل حراما أو يحل حراما، يحلل حراما أو يحرم حلالا، يخالف الإجماع يعني. الحالة الثانية خطأ في الحال، إما خطأ في الحكم المجمع عليه أو خطأ في الحال. ما معنى خطأ في الحال؟ يعني مثلا أتى له رجل فقال له كلاما ففهم هذا الكلام فهما خطأ، فهذه الحالة لابد أن ينقض الحكم، واضح؟ فهذا خطأ في معرفته بالحال ليس معرفته بالحكم، واضح؟ نعم. فإذا حكم الحكم الأصل أنه لو حكم في مسألة خلافية لا يجوز له أن يرجع في هذه المسألة، ويدل على هذا أثار كثيرة عن الصحابة أن عمر رضي الله عنه عندما تغير اجتهاده في مسألة المشركة توريث الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء، كان أولا يرى أن الإخوة الأم الأشقاء لا يرثون مع الإخوة الأم، ثم تغير اجتهاده فورث الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، فأتاه الإخوة الأشقاء الذين قضى أنهم لا ميراث لهم، فقال له أعطينا ميراثنا كما أعطيت هؤلاء، فقال تلك هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا، يعني لم يغير قضاءه، لم يغير قضاءه. فلا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأنه ليس للحاكم أن ينقض حكما حكم فيه. فهو يقول هنا أن ولي الأمر والإمام، إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه، يعني لا يجب عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، هذا كلام يعني كلام عظيم، مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. أمر المسائل الجزئية التي يتمسك بها بعض المنتسبين إلى طلب العلم بدون النظر إلى فقه ماذا؟ فقه مصلحة الجماعة والائتلاف. المسائل الجزئية كمسألة مثلا الجهر بالبسملة، مسألة القنوت في صلاة الفجر، مسألة القيام للقادم، كل هذه المسائل قد يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها شقاق، يعني شقاق عظيم وفرقة وخلاف، فتراه يتمسك بهذه المسائل الجزئية ولا ينظر إلى ما يترتب على هذا التمسك من مفاسد عظيمة. نعم، فتراه مثلا يتمسك بقول بعض أهل العلم الذين قالوا بعدم جواز القيام للقادم، فعندما يأتيه شخص ليسلم عليه ولو كان أكبر منه سنا لا يقوم له، وهذا أصلا من سوء الأدب، يعني حتى لو افترضنا جدلا يعني أن هذا القول يعني قولا صحيحا، فهذا من سوء الأدب، لأن العرف جار بهذا ويترتب على هذا مفسدة عظيمة جدا، يترتب على هذا مفسدة عظيمة جدا. نتكلم من سوء الأدب يعني لو كان القادم أكبر منه سنا أكبر منه قدرا فيستحب له أن يقوم له، وليس في هذا شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم دون الدخول في تفاصيل المسألة. ولكن حتى لو كان يعتقد أنه لا يجوز القيام للقادم وعلم أنه سيترتب على تمسك بهذه المسألة مفسدة، كان يقال مثلا عن أهل الدين أنهم متكبرون أو أنهم غير ذلك يعني، فينبغي ترك هذه المسائل الجزئية حتى إن كان يعتقد الحق فيه، حتى إن كان يعتقد الحق فيها. فهنا كلام الشيخ الإسلام كلام، وشيخ الإسلام له كلام آخر في تفاصيل بعض المسائل الجزئية، ضرب أمثلة بالذي ذكرته من الجهل بالبسملة، قال لو كان معنا شيخ الإسلام يرى نفسه أنه لا يشرع الجهل بالبسملة، لكنه قال لو صلى بناس شافعية يرون استحباب الجهل بالبسملة فيستحب له أن يجهر بها حتى لا يترتب على هذا فرقة واختلاف وغير ذلك من المسائل الجزئية. إذن هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة هذه القاعدة، أن مصلحة الفرقة مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. هذه المصلحة أعظم من مصلحة ماذا؟ من مصلحة المسائل الجزئية. نعم، لأن المسائل الجزئية هذه يقع فيها الخلاف، يقع فيها الخلاف، والمخالف فيها لا يقطع بخطئه. يعني الآن أنت مثلا ترجح لك قول من الأقوال، هل تستطيع في من الأقوال التي فيها خلاف معتبر بين الفقهاء، هل تستطيع أن تقطع بصواب نفسك وبخطأ غيرك؟ الجواب لا، الذي يقطع بصواب نفسه في المسائل الخلافية هو جاهل. نعم، ولذلك كان الأئمة لا يقطعون بصواب أنفسهم، كان أبو حنيفة يقول قول صواب يحتمل الخطأ، قول غير خطأ يحتمل الصواب. نعم، المسائل الخلافية لا تستطيع أن تقطع فيها بصواب نفسك، إنما تقول لعل الراجح كذا. ولذلك كان السلف في المسائل الخلافية حتى المسائل الخلافية التي فيها خلاف غير معتبر كانوا يتورعون أن يقولوا هذا واجب أو هذا حرام، هذا معروف من كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول عن المحرم إلا مكروه، يقول أكره ذلك، حتى إنه قال مثلا كما قال ابن القيم قال في علام الموقعين، قال الإمام أحمد أكره الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال مع أن وصول أحمد تحرمه قولا واحدا، مع أن هذه المسألة ليست من المسائل الفقهية الخلاف فيها معتبرة، الخلاف فيها ليس معتبرا. بعض الفقهاء قالوا بجواز أن يملك جاريتين ويطأهما بملك اليمين أختين يعني. نعم، لكن جمهور أهل العلم على عدم الجواز قياسا على الزواج بالأختين مثلا، مع أن هذه المسألة لماذا يمثل بهذه المسألة لأن الخلاف فيها غير معتبر، ومع ذلك تورع أحمد أن يقول فيها ماذا؟ أن يقول فيها محرم، قال أكره. قال ابن القيم في علم الموقعين فظن بعض المتأخرين أنه يكره يعني كراهة تنزيهية، وهذا من عدم معرفتهم بمصطلحات الأئمة، فكان الأئمة يتورعون أن يقولوا هذا حرام أو هذا واجب. نعم، في المسائل الخلافية خوفا من أن يدخلوا في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذه القاعدة تكتب بماء الذهب كما يقولون، يعني أن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. قال ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. يعني لو أن حاكما قاض من حق الأمير أن يولي قضاة في البلاد، أنت الآن كان بيني وبينك خصومة مالية في المعاملة من المعاملات، يرى بعض القضاة جوازها، فهذا القاضي حكم لك بجواز هذه المعاملة، وبعد ذلك أنا وأنت سافرنا إلى بلد آخر وكان هناك قاضيا آخر عرضنا عليه نفس الخصومة، فعلى القاضي أن يسأل هل سبق التقاضي في هذه المسألة أم لا. لو علم أنه سبق التقاضي في هذه المسألة ليس له أن ينقض حكم القاضي الآخر، حتى لو كان القاضي الآخر حكم بخلاف ما يراه هو، حتى لو كان القاضي الآخر حكم مثلا ببطلان هذه المعاملة، القاضي الأول حكم بصحة هذه المعاملة والقاضي الثاني يرى بطلان هذه المعاملة، ليس القاضي الثاني أن ينقض حكم القاضي الأول. نعم، وهذا الخلاف فيه بين أهل العلم، وهذا معروف في كتاب القضاء في كتب الفقه أنهم يقولون إن حكم الحاكم هو نفسه لا ينقض حكمه، فمن باب أولى أن غيره لا ينقض حكمه، إذا كان هو نفسه إذا رجع لا يجوز أن ينقض حكم نفسه، فمن باب أولى أن غيره من القضاء لا ينقض حكمه، هذا واضح يعني صحيح. إذا هل يشترط أن يكون له يعني مذهب في أي قول أو ما جاء لا يوجد لك أي قول وحكم؟ أنا قلنا الآن منذ قليل قلنا المسألة التي تنقض نوعان من المسائل، مسألة خالف فيها الإجماع لم يأتي بأي قول هذا خالف الإجماع، هذا حكم بالهوى، هذا حكمه ليس حكما شرعيا، إنما نتكلم عن الحكم الذي له سلف فيه حتى لو كان واحد من السلف قال هذا. نعم، ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقصود به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك لأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله. فانظروا الثقة أبي يوسف، مع أن أبي يوسف يرى أن خروج الدم يوجب الوضوء، نعم، لكنه صلى خلف هارون الرشيد. قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن صاروا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح. فلذلك هذا المجتهد الذي أخطأ ينفع عنه ماذا؟ ينفع عنه الإثم والحكم. الإثم وهو وصفه بالمعصية أو الإثم، والحكم هو ماذا؟ هو ماذا؟ بطلان الصلاة. الحكم بطلان الصلاة، كما سبق أن تكلمنا أن المعذور المخطئ المتأول الجاهل جهلا معجزا هذا ينفع عنه ماذا؟ الإثم والحكم. لا فرق بين الإثم والحكم في حقه، فلا يقال إنه آثم أو عاصي، ولا يقال إن صلاته باطلة، نعم، لأنه متأول. طيب، قال: ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح ابتداؤه به. إنهم يقولون لو ترك الإمام الفتحة والمأموم يعتقد وجوب الفتحة لا يصح للمأموم أن يصلي خلفه مثلا، يعني إن ترك الإمام يعتقد المأموم وجوبه لا يصح المأموم أن يصلي خلفه، وهذا مناقض لهذا الحديث، هذا الكلام مناقض لهذا الحديث، نعم. فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. ويلزم من كلامهم أنه يجب على المأموم قبل أن يدخل الصلاة أن يسأل الإمام عن مذهبه في كل أركان الصلاة، يسأل ما مذهبك في تكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال عند الحنابلة واجبة ومن تركها متعمدا بطل صلاته، وعند الجمهور مستحبة. ما مذهبك في التسبيح في الركوع والسجود؟ واجب عند الحنابلة عند الجمهور مستحبة. فيسأل عن كل هذه الأمور، فإن عرف أن مذهبه ها كمذهبي هو يبدو أن يسأله عن الواجبات التي يعتقد وجوبها في الصلاة، يبدو أن يسأله عن البسملة، نعم، هل تأتي بالبسملة في الفاتحة أم لا. فإذا سأله عن الواجبات التي يعتقد وجوبها صلى خلفه، هذا لازم قولهم صحيح، نعم، لازم قولهم هذا، يعني يجري اختبارا في فقه الصلاة للإمام، كل مسجد يدخل فيه يكون معه نسخة من هذا الاختبار، ويطلب من الإمام أن يجيب عنه قبل أن يصلي خلفه، يعني صحيح. هذا لازم قولهم، يعني وإلا كيف تعرف أن هذا الإمام يعتقد وجوبة ما يعتقد وهو أم لا يعتقد، كيف يعرف هذا؟ إننا فعلوا هذا حل وهذا المشكلة، وكتبوا قالوا لا يجوز إلا بمذهب حنيف. مفروض أن هذه فكرة جيدة. فكرة جيدة. كل المذاهب مكتوبة. لذلك تحرم كل صلاة المحارم. ده صحيح. صحيح. وأنتم بقول هذا خطأ. إذا بيأتي من المحرم غير المحرم يكون مشكلة. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف. البغاة وقطاع الطريق وقاتل النفس هؤلاء لا يصلى عليهم من باب ماذا؟ لا يصلى عليهم الإمام من باب السياسة الشرعية، لكن ترك الصلاة عليهم لا يجوز، يصلى عليهم أو لا يصلى، يصلى عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم لم يصلي على قاتل نفسه لم يصلي على من مات عليه دين، قال شيخ الإسلام: ولو جمع الإمام بين مصلحة عدم الصلاة خلفه والإزاج للناس عن هذا الفعل ومصلحة الدعاء له سرا لكان أولى. يعني الإمام لا يصلي على هؤلاء من باب ماذا؟ الإمام الرافض من باب ماذا؟ من باب إزاج للناس عن هذا الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك الصلاة على قاتل نفسه قال: صلوا على صاحبكم، وكذلك قال عندما ترك الصلاة على من مات عليه دين. لا معنى أن هؤلاء كفار يصلون بدون صلاة عليه، فإن الصلاة واجبة على كل من مات على الإسلام، واجبة على الكفاية، فيصلى عليه من تتحقق به الكفاية، لكن لا يلزم الإمام أن يصلي عليه. فالإمام أمره الأمر في هذا راجع لاجتهاد الإمام، قد يصلي إذا رأى أن هناك مصلحة، وقد لا يصلي في هذا الزمن. طبعا إذا ما صلى في الغالب ستتحقق المفسدة، صحيح؟ لأن الناس أول شيء سيفهمونه أنه إذا يصلي عليه أنه ماذا سيفهمون؟ أنه يكفره. ستتحقق المفسدة الأولى في هذا الزمان أن يصلي على هؤلاء تركا للمفسدة. قال خلاف لأبي يوسف. قال نعم سمعت أن قضاء فترة أحد الأخوة كان يدرسونه وذهب وعينوه يعني إماما، طبعا من قرية عينوه إماما راتبا. في مرة يعني مات شخص تقريبا لم يذهب إلى الجنازة، لم يصلي عليه مرتين، فالناس يعني أخرجوه من الإمام، أخرجوه من الإمام، والآن يعني اتهم بأنه كذا وكذا. هذا أقل واجب يفعله معه، يعني أقل واجب يفعله. لا يعني مثله من الجهلاء، يعني قد يفعلون ما هو أكثر من هذا، يعني الجهلاء قد يفعلون ما هو أكثر من هذا. طيب قال نعم قال خلافا لأبي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله تعالى. أما الشهيد فالصحيح في حكمه أنه أيضا يرجع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الصلاة على شهداء أحد لم يغسل ولم يصلى عليه، وثبت عنه في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أنه خرج صلى الله عليه وسلم قبل موته بسنوات بعد دفن شهداء أحد بثمانية سنوات صلى عليه، في حديث عقبة بن عامر أنه خرج فصلى على شهداء أحد. فدل هذا على ماذا؟ على مشروعية الصلاة على الشهداء حتى بعد دفنهم بوقت طويل. فالصحيح هو مذهب الحنابلة في المشهور أنه يجوز للإمام أن يصلي على الشهيد أو أن يترك الصلاة على الشهيد، فالأمر فيه على الاختيار. فدل هذا أن الصلاة على الشهيد ليست فرضا على الكفاية، وإنما هذا الأمر يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. قد يصلي وقد يترك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، صلى وترك الصلاة. قال لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه من كتب الفقه. يعني قال لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. لا للعموم الكلي يعني لا يجوز نفي الصلاة على أهل البدع والفجور، لا يجوز أن يستدل على ترك الصلاة على أهل البدع والفجور، لا يجوز أن يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على قاتل نفسه مثلا، أو ترك الصلاة على من مات عليه دين، وإن كان هذا ليس من أهل البدع والفجور. ويدل على هذا أن هذا من باب السياسة الشرعية، من باب زجر الناس عن مثل أفعالهم. نعم. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فمهما كان عندهم من ذنوب اعتقادية بدعية طالما أنه لم يكفر فيصلى عليه. أما من قال من علم نفاقه، من علمت نفاقه فلا تصلي عليك، قد يقول قال كيف تعلم نفاقه؟ أليس النفاق هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام؟ الجواب لو أظهر نفاقه سيظهره للخاصة، وتكون أنت قد اطلعت على هذا فتكون قد علمت كفره. ليس معنى أظهر النفاق وأنك سقطت عن قلبه، أظهر النفاق يعني فعل فعلا يوجب الكفر ويوجب الحكم عليه بالنفاق، بمعنى أنه لا يظهر هذا للعوام، وإنما أظهره ماذا؟ لخواص الخواص من أصحابه، كذا كقوله تعالى عن المنافقين وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. قول المنافقين لليهود إن معكم هذا إظهار للكفر لم يكن إظهار للكفر؟ إظهار للكفر. ولكن هل إظهار الكفر عند اليهود نفع عنهم وصف النفاق؟ ما زال المنافقين لم يخرجوا إلى حيز الكفار، لأن الكافر هو الذي يظهر كفره أمام جميع الناس. أما المنافق إما أن يسر الكفر مطلقا فيما بينه وبين نفسه أو يظهره لخاصة أصحاب من المنافقين، فكون أظهره لخاصة أصحاب المنافقين هذا لا يخرج عن وصف النفاق، ما زال منافق. فهذا معنى قولي هنا ماذا من أظهر النفاق أو من علمت نفاقه، ليس معنى من علمت نفاقه أو اتهمته بالنفاق بدون بينة، لا لابد أن يكون عندك بينة أنك رأيته مثلا يستهزئ بشيء من الدين، نعم، فرأيت أنه كافر على هذا وعلمت أنه مات على هذا ولم يتب، فلك أن تصلي خلفه، لكن ليس لك أن تقول للناس لا تصلي خلفه، لأن هذا الأمر لم يتبين للناس. هل تبين هذا للناس؟ لم يتبين للناس. هذا معنى الكلام الذي يريد أن يقوله هنا. قال فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار للنفس وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، والدعاء لهم بالمغفرة. التوحيد أصل الدين، والاستغفار له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كمال وكمال الدين، كمال الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أصل الدين. ما كمال الدين؟ كمال الواجب. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، نعم. قال فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، لأن رحمة الله عز وجل واسعة ورحمته وسعت كل شيء، وينبغي أن ينظر المؤمن للفسقة وأهل البدع وأهل الفجور بعين الشفقة، بعين الشفقة والرحمة، نعم، لا بعين التهمة والحكم عليهم بأنهم سيكونون من أهل النار وغير ذلك. فرحمة الله وسعت كل شيء، لماذا تحجر واسع؟ أليس من الممكن هذا الفاسق أو هذا الفاجر إذا مات أليس من الممكن أن يغفر الله عز وجل له بدعاء الصالحين له في الصلاة؟ رأى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فلو صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا قد يكونون هؤلاء شفعاء فيه يوم القيامة، فلماذا لا تكون أنت من هؤلاء الموحدين الذين يصلون عليه وتكون سببا في نجاته يوم القيامة بدلا من ترك الصلاة عليه؟ قال نعم وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية. ماذا يقصد هو على نوعين؟ ما هو الدعاء؟ استغفار يعني. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، العام فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا استغفار، استغفار عام، استغفار عام لكل المؤمنين والمؤمنات. قال وأما الخاص، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل، هذا القول أضعف الأقوال يعني، نعم، ليشهد بالجنة إلا للأنبياء، نعم هذا أضعف الأقوال، نعم، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث طبعا تأوله، هذا حديث قال به أبو طوف وشيخ الإسلام له كلام يميل إلى هذا أنه يشهد بالجنة لمن استفيضت عدالته، ويستدلون بهذا الحديث. ولكن هذا حديث تأوله الجمهور على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الجنازة بعينها إنها وجبت، علم هذا بماذا؟ كيف علم هذا؟ بالوحي، هذا خاص بهذه الجنازة. فنقول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، إقرار وهذا هو تشريع، وهذا التشريع لا يكون إلا بالوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جواب للجمهور على هذا الحديث. لهم جواب آخر يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم أنتم شهداء الله في الأرض، إنما قصد ماذا؟ أنتم أي أنتم أيها الصحابة، وإن كان في مثل درجاتكم في العدالة. لأن الواقع أن كثيرا من الناس قد يثنون على، يعني الآن قد يموت أفسق الفاسقين وأكثر الكافرين، قد يكون كثيرا فيأتي أصحابه يجاملونه ويقولون إنه كان رجلا صالحا وهو من أهل الجنة، فشهادتهم هذه تنفعه؟ طبعا لا، فليس كل من شهد، هذه الشهادة قد تكون كذبا ومجاملة في الغالب، فليس كل شهادة تنفع صاحبها. فبعض أهل العلم تأولوا قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أي أنتم أيها الصحابة، ومن كان في مثل عدالتكم لو شهد لمعين بالجنة فهو من أهل الجنة. ولعل القول الأول أقوى، أنه أن هذه حادثة خاصة، حادثة خاصة بهذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت، كيف علم أنها وجبت؟ بالوحي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وحي. نعم، قال وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. ولو صح هذا الحديث كذلك لا يصح دليلا، لو صح فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال توشكون، لم يقطع. نحن لا نتكلم عن الرجاء، ها توشكون من أفعال ماذا؟ أفعال المقاربة. صحيح لا نتكلم عن المقاربة أو الرجاء، لا نتكلم عن القطع. محل النزاع هو في القطع لهذا المعين أنه من أهل الجنة. لا بأس أن تقول فلان نظن أنه من أهل الجنة، نرجو أن يكون أنه من أهل الجنة، لا بأس. يعني هذا ليس في محل النزاع، محل النزاع هو ماذا؟ في القطع بمن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. قال قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثبت ذكر هذه الآيات، الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ثبت ذكرها للحكم بالظاهر، باقي الآية لا يدخل قوم من قوم عسى أن يكونوا، سنختم بهذا، لا يدخل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالآن هذا الذي سخرت منه وتظن أن ظاهره خلاف ما خلاف باطنه عسى أن يكون عند الله عز وجل خيرا منك، وكذلك القول في الآية التالية اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فعليك أن تحكم بالظاهر ولا تحكم بالظنون. وكذلك الآية التي بعدها ولا تقف ما ليس لك به علم، قف يقف أي تبع، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ما ليس لك عليه دليل، لا تحكم حكما ليس لك عليه دليل، لأن الله عز وجل يسألك عن سمعك وبصرك وفؤادك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.